بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الرهن. هذا الباب يعتبر من الأبواب المهمة المتعلقة بأحكام الديون، وذلك أن المداينات إذا وقعت بين الناس قد يحتاج فيها صاحب الدين إلى شيء يستوثق به من حقه، وهذا هو الذي يقوم عليه الرهن. فبعد أن بين لنا المصنف رحمه الله أحكام بيع السلم، وأتبعها بأحكام القرض، وأتبعها بعد ذلك بباب الرهن. والرهون توضع غالبا عند أصحاب الديون، أو من يقوم مقامهم من الوكلاء والأمناء الذين يتفق عليهم الطرفان. وهذه الرهون يقصد منها أن يستوثق صاحب الحق من حقه. فلما فرغ رحمه الله من بيان أحكام الدين، شرع في بيان أحكام الرهن لتعلقه بباب الدين. والرهن له معنيان: أما المعنى اللغوي فإنه يدور حول الدوام والثبات والاستقرار والمنع والحبس، ومنه قولهم: نعمة الراهنة أي محبوسة، وماء الراهن أي راكب دائم ومستقر. وأما بالنسبة لتعريف الرهن في الاصطلاح، فإنه في المعنى اللغوي من معانيه قلنا المنع والحبس، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة ومحبوسة، أي بما فعلت من خير أو شر. وأما المعنى الاصطلاحي فقد عرفه بعض العلماء بقولهم: استيثاق الدين بالعين ليستوفى منها عند العدل، عند عدم السداد، يستوفى منها من العين أو من ثمنها عند العجز عن السداد أو الامتناع منه. فهذا القيد وهو قولهم عند العجز عن السداد أو الامتناع منه قيد مهم، ولذلك ذكره طائفة من الفقهاء رحمهم الله. قولهم استيثاق الدين بالعين، معنى هذا أن عندنا دين ونخشى أن هذا الدين لا يقوم المدين بسداده. فلو أن رجلا جاءك وقال: أريد منك دينا 100,000 ريال، فإن هذا المال والمبلغ قد تخاف أنه يعجز عن سداده، وقد تخشى من مماطلته أو من عسره مستقبلا، وأنت تحتاج إلى هذا المال ولا تستطيع رده. ومن هنا تستوثق من دينك بعين تطالبه برهنها، فتقول له: أعطني رهنا. فإذا قلت أعطني رهنا فكأنك تريد شيئا تستوثق به من حقك، فأنت مستعد للدين وعندك الرغبة أن تدينه وتعطيه المال الذي طلب، ولكنك تخشى من عجزه عن السداد أو امتناع منه، وحينئذ تطالب بهذه العين حتى إذا عجز أو امتنع من السداد أمكنك أن تبيع هذه العين التي رهنت لقاء الدين وتصل إلى حقك من ثمنها، إما كل حقك أو بعض حقك على حسب الرهن الذي رضيت به ثامنا أو ناقصا. استيثاق الدين بالعين، الدين الذي هو 100,000، بالعين الذي هو لو فرضنا أنه قال لك: أعطني 100,000 ريال دينا، قلت له: أعطني رهنا، قال لك: أرهن عمارتي حتى أسدد لك، فقلت له: قبل. فحينئذ عندنا دين وهو 100,000 ريال، وعندنا عين مرهونة وهي العمارة، فاستوثق صاحب الدين بالعين وهي العمارة، استوثق لدينه بالعين. والأصل بينهما أنه إذا عجز عن السداد وحضر الأجل شق لصاحب الدين أن يبيع العمارة أو يكون ذلك عن طريق القضاء فيرفع أمره إلى القاضي أو بدون قضاء يقول له إذا لم تسدد ففي محرم تبع العمارة وخذ حقك. قال قبلت، فحينئذ استوثق من دينه بالعين لكي يستوفى من العين في حال عجزه عن السداد. ولذلك لما قال ليستوفى منها هكذا مطلق خطأ، لأنه إذا قال ليستوفى منها فإنه قد يسدد صاحب المدين الدين، وحينئذ لا نحتاج إلى بيع العمارة. فإذا القيد الذي ذكروه بالتعريف عند العجز عن السداد أو الامتناع منه قيد مهم، لأنه لا يتدخل صاحب الدين في هذه العمارة فيبيعها وصرف فيها إلا إذا عجز المدين أو امتنع من سداده حقه. الرهن مشروع وجائز، ودل على جوازه دليل الكتاب ودليل السنة وإجماع الأمة، فإن هذا النوع من المعاملات المالية شرعه الله في كتابه، فقال تعالى وإن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقوله سبحانه فرهان مقبوضة يدل دلالة واضحة على أنه إذا أراد صاحب الدين أن يستوثق في دينه بالعين وبالرهن أن ذلك مشروع وجائز، كما دل دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أنه توفي وزرعه مرهونة في آصع من شعير استدانها عليه الصلاة والسلام من يهودي وهو أبو الشحم، استدان منه هذا القدر من الطعام ورهن عنده درعه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام الرهن محلوب ومركوب بنفقته، فبين أحكامه وآثاره، فدلت هذه السنة على مشروعية الرهن. وكان الناس في الجاهلية يرهنون، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، فاجتمع دليل الكتاب ودليل السنة، وكذلك دليل الكتاب ودليل السنة القولية والفعلية والتقريرية. أما دليل الإجماع فإن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الرهن مشروع، لكنهم يختلفون، بعضهم يقول هو مشروع مطلقا سواء كنت في سفر أو كنت في حضر، أي أنه يجوز للمسافرين أن يرهنوا ويجوز للمقيمين أن يرهنوا، فلو أن اثنين في داخل المدينة استدان أحدهم من الآخر مالا فطلب منه رهن شرع ذلك. وقال بعض السلف كما هو قول مجاهد وغيره وهو قول مرجوح إن الرهن لا يجوز إلا في السفر، وهذا ضعيف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان في الحضر ورهن في الحضر، فدل على مشروعية الرهن في داخل المدن، وأنه لا يختص جوازه بالسفر على ظهر القرآن. والجواب عن آية البقرة وهي آية المداينة أنها جاءت بالوصف الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب أنه لا يعتبر مفهوما، بمعنى أن الآية بيّنت حق الرهن في السفر، لأن الغالب أن الرهن يحتاج إليه الأسفار، وأما بالنسبة للحضر فغالبا ما يكون التعامل بين الأشخاص الذين يأمن بعضهم بعضا ويثق بعضهم بعضا وتكون تجارات بينهم حاضرة في الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوما. أو نقول دل الكتاب على مشروعية الرهن في السفر ودلت السنة على مشروعية الرهن في الحضر، هذا نوع من الرهن وهذا نوع من الرهن، فلا بأس أن يرهن في الحضر كما لا بأس أن يرهن في السفر. المسألة الثانية، إذا عرفنا أن الرهن مشروع وجائز بإجماع المسلمين بهذه الأدلة الشرعية، فهناك حكم عظيمة شرع الله عز وجل الرهن لحكم وفوائد على الناس. وأولا صاحب الدين يستوثق بدينه، وهذا يجعله في طمأنينة، ومن هنا لما وجد الرهن في الشريعة الإسلامية وأمكن للمسلم أن يجد شيئا يحفظ به ماله أو يحفظ به حقه عند العجز عن السداد، فإن هذا يشجع الناس على الدين ويجعل الثقة بينهم قوية، ومن هنا يكون صاحب الدين في مأمن أن يضيع حقه. فمن شكم هذا النوع من المعاملات أن صاحب الدين يستوثق من حقه، وإذا استوثق من حقه سهلت المداينات، وإذا سهلت المداينات انتفع أفراد المجتمع، وهذا فيه نوع من التكافل ونوع من التراحم والتعاطف، لأن المسلم إذا وجد من يعطيه المال في ساعة الحاجة فإنه يشكره ويحبه ويذكره بالخير، وهذا يجعل القلوب يعطف بعضها على بعض ويحب بعضهم بعضا، يحب المسلمون بعضهم بعضا. فمن هنا انتفع استوثق صاحب الحق من حقه، وانتفع أفراد المجتمع فانتشر بينهم الدين، وهذه مصلحة دنيوية أنهم يقضون من صالح الدنيا، ومصلحة دينية لأنها تحدث شيئا من المحبة والإلفة والأخوة والشعور بالرحمة والمودة والتعاطف بين أفراد المجتمع، خاصة المعسر والضعيف إذا انتابت النوائب ووجب من يفرج كربته بعد الله عز وجل لإعطائه المال. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى المدين، فإن المدين إذا كان عنده رهن فإنه يحفظ ماء وجهه ويمكنه أن يطالب من شاء فيقول له أعطني المال وهذا رهن لقاء مالك ولقاء دينه، وحينئذ كأنه يستطيع أو يتمكن من الوصول إلى الدين وبغيته وحاجته، أي أن الشرع يمكنه من حاجته ويمكنه من سد عوزه وفاقته في حين النوائب، وذلك عن طريق استيثاق الدين بالعين. فإنه إذا شعر أنه يخاطب الناس بما يضمن حقوقهم أمكنه أن يطالبهم وأن يسألهم حاجته، ولا شك أن الرهن محقق لهذه الفائدة العظيمة. كذلك أيضا في الرهن العدل وقطع للتلاعب بالحقوق، فإن المديون إذا دفع العين سيارة أو أرضا أو طعاما وجعلها رهنا فإنه ربما كان متلاعبا بحقوق الناس ويريد أن يأكل أموال الناس، فإذا وضع الرهن انقطع السبيل عنه ومنع من التلاعب بالناس، فإذا جاء يستبين من يتلاعب بحقوق الناس قيل له ادفع الرهن، فإذا دفع الرهن فإن معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يضيع حق بحق، ومن هنا يكون شرعية الرهن تقطع التلاعب وتمنع من التلاعب. ومتى ما قيل لك إن فلانا لا يسدد أو أن فلانا يتلاعب بالحقوق أو أن فلانا مماطل أو نحو ذلك، فإنه إذا جاء يطلبك ربما أحرجك وربما جاءك بشخص لا تستطيع رد شفاعته، فحينئذ أعطاك الشرع شيئا تضمن به حقا فتقول له أعطني رهنا إني لا مانع عندي أن أدينه وأعطيه الدين، ولكن بشرط أن يعطيني رهنا لقاء حقي. فإذا قلت أريد الرهن لم يعاتبك أحد ولم يستطع أحد أن يصفك بالظلم، لأنك لا تطالب أكثر من حقك. وعلى هذا لا شك أن في الرهن هذا الخير الكثير. كذلك أيضا في الرهن منع للأذية والإضرار، لأن المديون إذا عجز عن السداد فإن الخصومة تقع والأذية تقع بين الناس، فإذا وجدت الرهونات قال له غاية ما في الأمر بع الرهن وخذ حقك، فهذا أيضا يقطع أسباب الخصومة وأسباب النزاع. وأيا ما كان شرع الله الرهن وتمت كلمته صدقا وعدلا، يعلم ولا نعلم ويحكم ولا معقب لحكمه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالحكم كثيرة والأسرار لا شك أنها موجودة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول المصنف رحمه الله باب الرهن، أي في هذا الموضع، كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالرهون، وأنت كطالب علم تحتاج أن تبحث هذا الباب. وكذلك في الفقه تحتاج أن تلم بهذه المسائل والأحكام. فإنه يأتيك الرجل يريد أن يستدين من الناس تنصحه بالرهن، أو يأتيك الرجل يريد أن يدين الناس تنصحه بالرهن. وكذلك أيضا إذا وقع في الرهن وعمل بنصيحته سألك ما الذي يجوز رهنه وما الذي لا يجوز رهنه، ثم إذا رهن هذا الشيء هل من حقي أنا صاحب الدين الذي رهنت هل من حقي أن أنتفع برهني أو ليس من حقي؟ كذلك أيضا هل من حق صاحب الدين الذي له الدين على المدين هل من حقي أن ينتفع بالشيء المرهون عنده أو ليس من حقه؟ كذلك أيضا يسألك لو أن هذا الرهن أعطاه زيد من الناس في لقاء دين عليه، ثم هذا الرهن نما وزاد وكثر، فهل الزيادة المتصلة أو المنفصلة تكون لهما أو تكون لأحدهما؟ هذا كله من المسائل التي يحتاج إلى بحثها. ومن هنا نجد العلماء رحمهم الله يقولون باب الرهن. الرهن جائز، الرهن حكمه الجواز، فليس بواجب ولا فريضة، يعني بمعنى يمكن في إذا أراد الشخص أن يعطي الناس الدين فإنه لا يخلو من أحوال. الناس الذين يطلبون الدين إما أن تثق بهم وحينئذ لا تحتاج إلى رهن، فتقول له هذه 100,000 خذها ومتى ما يسر الله لك السدادها فسدد، فحينئذ تعطيه الدين بدون رهن، وهذا جائز بإجماع العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يكون الشخص الذي يأخذ منك المال لا تعرفه، أو شخص تعرفه بالمماطلة، أو شخص تعرفه ولكنك تخاف على المبلغ الذي طلبه منك وفيه إجحاف لك، فحينئذ أنت بالخيار، إن شئت تطلب الرهن وإن شئت ألا تطلب الرهن. والأفضل الأفضل إذا كنت تعلم أنه محتاج وأنه مكروه وأن هذا المال الذي يطلبه منك ليس فيه ضرر لو تأخر في سداده، فالأفضل أن تعطيه إياه بدون رهن، لأن الرهن يحمله المشقة ويحمله العناء، وقد لا يكون الشيء الذي يريد رهنه قد لا يكون موجودا عنده. ومن هنا يفرق في الرهن، فإن كان الشخص الذي يريد منك الدين رجل عادل ولا يستطيع أن يضع الرهن عندك وليس عنده شيء له قيمة وله مال حتى يضعه رهنا عندك، فالأفضل والأكمل أن تدينه ولا تطالبه بالرهن، وكفى بالله عز وجل وكيلا، إن الله يتوكل حاجته. وإن شاء الله ما دمت تعرفه بالصلاح والخير أنه لا يقصر ولا يمتنع في إبراء ذمته، والعكس إن وجدته مماطلا أو وجدته رجلا يتلاعب بحقوق الناس وأحرجك بالدين أو جاءك بإنسان لا تستطيع أن ترد شفاعته، فالأفضل في مثل هذا أن تحرجه وأن توقفه عند حده فتطالبه بالرهن حتى يكون ذلك أقطع أمنع، يكون ذلك أمنع لتلاعبه بحقوق الناس وأدعى لسد الباب من إضراره أن يضر بك في حاجته حينما ادعى أنه مدين. لأن بعض الناس قد يدعي الدين وهو ليس بحاجة إليه، وقد يدعي الدين وهو لا يريد السداد، فحينئذ يقول العلماء هو جائز، حكم الرهن جائز، ولكن في بعض الأحيان أفضل أن لا تطالب بالرهن، كالفقير المعدم ونحن ذلك من له فضل عليك، كخاصة القرابة كالأعمام والأخوال ومن لهم حق كبير، فإن طلب الرهون فيه إجحاف. وأما إذا كان من الصنف الذي ذكرنا فإن الأفضل أن يطالب الإنسان بالرهن، وذلك راجع إليه على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض. نعم. قال رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. قال رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها. يقول رحمه الله: يصح أي الرهن. أولا هناك راهن وهو الشخص النبيل، وهناك مرتهن وهو الشخص الذي يوضع عنده، الشخص المرتهن الذي يوضع عنده الرهن وهو صاحب الدين أو من يقوم مقامه، وهناك شيء مرتهن وهي العين التي توضع كرهينة، وهناك صيغة. فهذه أربعة أركان، الراهن والمرتهن والشيء المرتهن وكذلك الصيغة التي يقوم عليها الراهن. أما الراهن فيشترط الراهن أن يكون ممن له أهلية التصرف في المال. فلو جاء الطفل صغير وقال لك أعطني 10 ريالات وهذا القلم رهن عندك، فالطفل ليس من أهل التصرف وليس ممن يصح رهنه. إذا كان الطفل لم يبلغ فإنه لا يحق له التصرف في المال إلا إذا قرب البلوغ، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على الصبي المأذون له بالتجارة وسنبين في باب الحذر إن شاء الله. لكن الرهن لا يصح إلا من شخص هو أهل للتصرف، وبناء على ذلك لا بد أن يكون بالغا عاقلا. فلو أن مجنونا جاء بسيارة ولو كان يملكها، أو رجل في حال سكره أو حال تعاطيه لمخدر أو نحو مما يزيد العقل والعياذ بالله، جاء ورهن عمارته في دينه أو نحو ذلك، فإن الرهن لا يصح ممن هو ليس لأهل التصرف. كذلك يكون له أهلية التصرف في الشيء الذي يريد رهنه، هي العين، فلا يرهن مال غيره. لا يأتي إلى سيارتك التي لا يملكها قال لك أعطني سيارتك أريد أن أذهب بها إلى مكان، فأخذ سيارتك ثم ذهب واستدان 10,000 ريال ووضع سيارتك رهنا. حينئذ لو ثبت عند القاضي أن السيارة سيارتك يسحب هذا الرهن ويلغى، ويطالب طبعا بالبديعة تسليم سيأتي إن شاء الله في مسألة الصواتي الشيء المرتهن. إذن لا بد في الشخص الذي يرتهن الراهن أن يكون أهلا للتصرف، وكذلك أيضا بالنسبة للمرتهن الشخص الذي يوضع عنده الراهن يشترط أيضا أن يكون أهلا للتصرف. أما بالنسبة للصيغة فهي التي يقوم عليها عقد الرهن. عقد الرهن يقول له رهنتك سيارتي هذه إلى أن أسدد 100,000، أعطني 100,000 وسيارتي هذه رهن عندك، أعطني 100,000 وسيارتي هذه رهن عندك. قال قبل سيارتي هذه رهن هذا الإيجاب، وقول صاحب الدين قبل هذا القبول. قال له أعطني 1,000,000 وعمارتي الفلانية رهن إلى السداد. قال قبل أعطني 200,000 ومزرعتي رهن إلى السداد. سيارتي ومزرعتي بل حتى ولو قال كتابي وقلمي وساعتي بل حتى النظارة، لو أنه مثلا في بعض الأحيان يأتي ويشتري من البقالة ولا يجد شيء، ما يجد شيء يستطيع أن يرهن فيضع مثلا شيئا له قيمة حتى ولو نظارة، ما دام أنه يجوز بيعه يجوز رهنه هذا الشيء الذي يرتهن. فإذا عندنا العقدان، الصيغة اللي هي الإجابة والقبول، والشيء المرتهن الذي هو محل للرهن. بالنسبة للصيغة بعض العلماء يقول يمكن أن يقع الرهن بالتعاطي بدل الإجابة والقبول، كما أن البيع يقع بالتعاطي فإنه ينعقد الرهن بالتعاطي دون إيجاب وقبول. نحن قدمنا أن البيع يجوز بالتعاطي، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى الكل، بينا هذا، بينا مسألة بيع المعاطاة. في الرهن لو جاء وقال له أعطني 10 دينا إلى غد وخذ هذه الساعة، فإننا نعلم أن قوله خذ هذه الساعة ما تكلم الآخر، ما قال قبل، ما قال رضي، أعطاه 10 مباشرة، فإن إعطاء 10 كأنه قوله قبل، قبلت أن أدينك 10 وقبلت الساعة رهنا إلى السلام. فإذا تقع الصيغة، يقع الرهن بالأفعال كما يقع بالأقوال. هذا بالنسبة لمجمل أركان الرهن. بالنسبة لتفصيلات الأحكام يقول المصنف رحمه الله يصح، أي أن الرهن يمكن أن يكون بأي شيء يمكن بيعه. ويشمل هذا العقارات والمنقولات أثمان والمكمونات. فلو قال له مثلا في العقارات أرضي رهن كأن يستدين 100,000 ويجعل الأرض مبنية أو غير مبنية أو مزرعة يجعلها رهنا إلى السداد فإنه يصح وينعقد لأن الأرض يجوز بيعها. كذلك أيضا الطعام لو قال له أعطني 1,000 ريال إلى نهاية هذا الشهر وهذا الكيس من الأرض أو هذه 10 أكياس من الأرض رهن عندك قال قبل حينئذ كان الرهن من جنس المطعومات. وهكذا بالنسبة للمنقولات في السيارات والدواب لو قال له أعطني 10,000 ريال وسيارتي هذه رهن عندك قال قبل فإن السيارة يجوز بيعها فيجوز رهنها. وقس على هذا سواء كان الشيء المرهون له قيمة غالية أو دون ذلك فما دام أنه يجوز بيعه فإنه يجوز رهنه. يقول رحمه الله نعم يصح في كل عين يجوز بيعها. يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها في كل عين يجوز بيعها لأنه يقول له هذا القلم هذه السيارة هذه الدار بناء على ذلك لو كانت العين لا يجوز بيعها مثلا كالميتة والخمر والخنزير والأصنام لو قال له أعطني 1,000 وهذه الميتة تعتبر رهنا فإنه بالإجماع لا يجوز. كحيوان محمق من الميتات قال له هذا الحيوان المحمق رهن حتى أسدده لم يصح لأنه لا يصح بيع الميتات فلا يصح رهنها. يصح في كل عين يجوز بيعها. إذن الميتات الخمر الخنزير الأصنام كل هذه الأشياء لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها. يصح في كل عين يجوز بيعها. كذلك أيضا لو قال له أعطني 10,000 وأرهن عندك بعير الشارد أو عبد الآبس فإنه لا يصح لأنه لا يجوز بيع البعير الشارد ولا العبد الآبس. ولو قال له أعطني 1,000 وهذا والسمك الذي في الماء في هذا الماء رهن عندك لم يصح لأنه معجوز عنه غير مقدور على تسلمه. فكل هذه الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها. كل هذه الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها. والعكس في العكس فالأشياء المباحات من المنقولات والعقارات الثابتة التي يجوز بيعها يجوز رهنها. حتى المكاتبة مع الحق وبعده بدين ثابت. حتى المكاتب فإن الشخص المكاتبة إذا كاتبه سيده العبد الآن إذا كتبه سيده قيمته مثلا 10,000 ريال قال له أنا أشتري نفسي منك 10,000 ريال أدفع لك كل شهر 1,000 ريال قال له السيد قبل ثم إن هذا السيد احتاج إلى دين 10,000 ريال فقال لصاحب الدين قد رهنت عبدي فلان مع أن العبد كاتب قال يجوز لأن المكاتب عبد حتى يتخلص من الرق بدفع آخر أنجل الكتابة أما إذا لم يدفعه فإنه يتبي عليه حكم المملوك لأنه وما ملك ملك لسيده حتى يتم السداد على ما اتفق عليه. فعقد الكتابة في أوله جائز ولكنه يؤول إلى اللزوم عند تمام السداد. مع الحق وبعده بدين ثابت. يقول رحمه الله مع الحق أو بعده أن يصح رهن كل شيء يجوز بيعه مع الحق الذي هو الدين أو بعده. العلماء رحمهم الله يذكرون صور للرهن. هناك صورة تعطي الرهن قبل الدين وصورة تعطي الرهن مع الدين وصورة تعطي الرهن بعد الدين. هذه 3 أحوال القسمة العقلية تقتضيها. إما أن يعطيه الرهن قبل الدين وإما أن يعطيه الرهن أثناء الدين أو الاستدانة وإما أن يعطيه الرهن بعد أن يستدين منه. فأما الصورة الأولى نبدأ بها التي هي الأصل والمشهورة أن تكون مصاحبة للدين. تقول لرجل إني بحاجة إلى 100,000 دين إلى نهاية السنة، وأعطيك سيارتي رهنا إلى أن أسددها. فإن رهنك للسيارة وقع مصاحبا لطلبك للدين، فحينئذ إذا أعطاك الدين أعطيته السيارة، فالرهن وقع مصاحبا للحق، وعليه بالإجماع هذا جائز ومشروع أن يكون مصاحبا للدين. وهكذا لو تأخر وتراخر فقال له مثلا هذه 100,000، قال له بعد يوم أو يومين إنك أعطيتني 100,000 وهذه سيارتي مفاتيح سيارتي أو عمارتي هي رهن لسداد دينك عند الآن، صح ذلك؟ هذا بعد الدين أو قبل الدين؟ هذا من أمثلتي قالوا هي فيها مسألة ما إذا كانت لك سيارة عند محمد وقلت يا محمد خذ هذه السيارة أمانة عندك، فأخذها محمد أمانة عندك ثم احتجت إلى مال من محمد فجئته وقلت له ديني 100,000، قال لك هذه 100,000 بأي شيء أديك إياها؟ بماذا ترهن؟ ماذا تضمن لي حقي؟ فقل له السيارة التي عندك أنا أعطيتكها رهنا واستيثاقا عند الدين. قال بعض العلماء إن هذا جائز، وتنتقل اليد من يد الأمانة إلى يد من يد الإيداء إلى يد الرهن، وذلك بمجرد الإيجاب والقبول، فتصبح رهنا بعد أن كانت وديعة، ولا يشترط التقابض مرة ثانية لإلغاء اليد الأولى. وسيأتينا هذا في باب الضمان، وهو الانتقال من يد الأمانة إلى يد الضمان في تفصيل عند بعض العلماء رحمه الله، لكن قال إن هذا وجود وشدد فيه بعض العلماء كما درج عليه المصنف رحمه الله أنه لا يجوز صرف الرهن للدين. وفي بعض الصور يقوى منها المصنف، في بعض الصور التي فيها غرر أو فيها جهالة يقوى منها المصنف رحمه الله، ولكن إذا كان الأمر أقل غررا أو الغرر يسير فإنه يصح أن يقدم الرهن على الدين. نعم. مع الحق وبعده بدين ثابت. بدين ثابت أن يستقر الدين الثابت يأتي ويأخذ منك 100,000. أما الدين غير ثابت فهو كالحقوق التي تتوجه ولا تثبت إلا بعد شرط أو بعد صفة، فقبل ثبوت هذه الصفة لا يجوز الرهن على مثل هذا الدين. مثلا العاقلة، لو أن شخصا لزمته نصف الدية، ضرب إنسانا مثلا خطأ أو صدم بسيارته رجلا خطأ فأتلف عليه الأعضاء أحد الأعضاء المثنات أتلف إتلافا كليا إن شاء الله السلامة والعافية، فحينئذ تستحق نصف الدية كما سيأتي إن شاء الله في باب الديات. نصف الدية تتحمل العاقلة فوق الثلث كما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاقلة الذين هم عصبة الميت عصبة الجاني، فهؤلاء العصبة لا يثبت الدين عليهم ولا يثبت الاستحقاق عليهم إلا بعد ثبوت الجناية. وقبل ثبوت المطالبة على العاقلة فإنه حينئذ لا يستقر الدين ولا يثبت الحق. فلو أن شخصا يعلم أنه إذا ثبت في المستقبل هذه الجناية إذا ثبتت أنه سيصير غارما بعشر من الإبل أو خمس من الإبل، فذهب إلى شخص وجعل الرهن لقاء هذا الدين لم يصح إلى الشخص المجني عليه، وجعل رهنا لقاء حقه لم يصح لأن المجني عليه لم يثبت حقه بعد، وحينئذ ليس من حقه أن يطالبك بالرهن إلا بعد ثبوت دينه. فالعلماء يقولون لا يثبت أو لا يكون الرهن إلا في دين ثابت مستقر، وعليه إذا كان الدين غير ثابت وغير مستقر فإنه لا يشرع أو لا يصح الرهن. نعم. لأنه إيقاع للشيء قبل سببه، الأشياء تقع بأسبابها كما لو أدى الزكاة قبل الحول، وذلك فيما لو كان في غير التعديل، مثلا الشخص الذي يكون عليه مثلا لأن شخصا أخذ 100,000 وقدمنا هذا في باب الزكاة، ثم قبل أن يحول الحول الأول الذي تثبت به الزكاة قدم زكاته لم يصح لأن السبب لم يوجد، وكما لو أخرج زكاة الفطر قبل غروب اليوم الثامن والسابع والعشرين، لأنه لم يصح، لأنه يصح إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا أخرجها قبل وقتها الموجب فإنه لا يصح، لأنه إنما يعتبر الإخراج مجزيا إذا تم الشرط المعتبر لصحة الإخراج. فهنا بالنسبة للرهن لا نحكم بصحته إلا بعد صحة الدين وثبوته، فإذا كان الدين لم يثبت فإن الرهن يتركب من الدين، وعليه قال إنه لا بد من وجود دين مستقر، وإذا لم يكن هناك دين مستقر وأعطاه رهن فليس برهن وإنما هو دين آخر. لو أن شخصا ارتهن قبل ثبوت الدين صار دينا وليس برهن، لو أنه أعطاه قبل أن يثبت الدين وقبل أن يستقر صار في هذه الحالة دينا ولم يصر رهن، لا يجري عليه حكم الرهن. نعم. ويلزم في حق الراهن فقط. ويلزم في حق الراهن، قدمنا مسألة العقد اللازم والعقد الجائز، وبينا العقود التي هي لازمة من أول الحال، والعقود الجائزة في أول الحال اللازمة في آخر الحال، والعقود الجائزة في الحالين، بينا هذا في أول كتاب عند بياننا على أحكام الخيارات. وقوله رحمه الله ويلزم الراهن، العقد اللازم قلنا هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون رضا الآخر، العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر، وأما العقد الجائز فإنه يملك فيه كل من الطرفين فسخه ولو لم يرضى الآخر. فالشركة مثلا لو جئت في أي يوم من الأيام وقلت يا فلان افسخ الشركة التي بيني وبينك من حقك كما سيأتي إن شاء الله، فإنها عقد جائز، لكن البيع لو باعك رجل دارا بعشرة آلاف وافترقتما دون خيار بينكم ثم جاءك وقال لا أريد هذا البيع، نقول ليس من حقه أن يفسخ ما تم الاتفاق عليه بينكما، لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، هذا عقد لازم. فالرهن إذا دفع الشخص إليك الرهن فإنه وقبضته فإنه يلزم، وحينئذ ليس من حقه أن يسترد هذا الرهن. مثلا لو أن رجلا قال لك أعطني 100,000 دينا إلى نهاية السنة، قلت له ماذا تعطيني رهنا؟ قال لك أعطيك سيارتي هذه، قلت له قبل تم بينكم الاتفاق على هذا، أعطاك مفاتيح السيارة وقبض 100,000 وبعد أن خرج وافترق يديه يأتيك اليوم الثاني ويقول لك قد رهنتك سيارة فلانية وهذه السيارة مثلها، أو أريد سيارتي وسأعطيك بدل السيارة العمارة سواء كانت مثل أو كانت أكثر أو أفضل، ليس من حقه أن يسحب هذه العين أو أن يخليها من عقد من اتفاق الرهن الذي بينكما إلا برضا من صاحب الدين. إذن يلزم بمعنى أنه ليس له خيار حتى يرضى الطرف الثاني. فلو أبيت وقلت لا أريد هذه السيارة التي جئتني بها هي الرهن ولا أقبل بدلا عنها، كان من حقك، وليس من حقي أن يسحب هذه السيارة، وليس من حقي أن يأتي بعوض عنها وتبقى مرهونة إلى أن يتم السداد. إذن معنى اللزوم أنه لا يملك المبيع أو المبيوع لا يملك انتزاع العين المرتهنة، لا يملك انتزاعها من صاحب الدين حتى يرضى صاحب الدين، إن شاء رضي أن يبادر بادله وحينئذ لا حرج، لكن في أصل العقد أن الرهن لازم للراهن يلزمه. نعم. ويصح رهن المشاع. يقول رحمه الله ويصح رهن المشاع، الأشياء لا تخلو من حالتين، المملوكة الأراضي السيارات الأطعمة الأكسية ونحن ذلك، كل الأشياء التي تباع تأتي على حالتين، الحالة الأولى أن تكون من جنس ما يعني أن تكون ملكا لشخص واحد كأرض يملكها زيد أو عمارة يملكها عمرو، فحينئذ لا إشكال، اليد واحدة وهي من كل صاحبها. الحالة الثانية أن يشترك فيها اثنان أو أكثر، فإذا اشترك فيها اثنان أو أكثر هذا يسمى المشاء، يسمى المشاء. في بعض الأحيان المشاع، هذا المشاع أو المشترك يكون سبب الشيوعية والاشتراك فيه إما أن يكون من الطرفين كأن يدفع مبلغا ويشتري أرضا، فلو أنه اشتري أرضا بمئة ألف هذا دفع 50 وهذا دفع 50، فالاشتراك والمشاع جاء من جهة الطرفين، دفع المبلغ واشتركه. في بعض الأحيان تكون الشراكة بدون اختيارك، شيء حكم الله عز وجل به، سيأتيك المال مش ملكا لك مع غيرك، كالإرث، شخص توفي عنه والده وترك له، والأخ ذكر معه ترك له ما داره ولا وارث له غيره، فحينئذ تكون الدار طينهما. وهذا المشاء وقع الاشتراك فيه بدون اختيار من الطرفين، إنما هو بحكم شرعي، فالله عز وجل جعل هذه الدار مثلهم. فلو أن ابني اشترك في دار والدهما أو انتقلت ملكية الدار إليهما بعد موت أبيهما، فاحتاج أحد الابنين إلى مبلغ ما كمئة ألف، فقال له صاحب الدين أعطني رهنا، قال أنا ما عندي إلا إرث والدي وهو نصف المزرعة أو نصف العمارة أو نصف هذه السيارة أو نحو ذلك، فقال له قبلت. فحين رهن المشاع، فكما يصح رهن غير المشاع يصح رهن المشاع، لأن الحكمة والعلة تدور حول إمكانية رد الحق عن طريق الرهن. فهذا النصف الذي تركه الوالد لمورثه أو للولد ممكن بيعه وسداد الحق منه، كما لو ترك له مالا منفردا، كما أنك إذا ملكت السيارة لوحدك يمكن بيع السيارة والسداد منها، كذلك إذا كانت الأرض مشاعة بينك وبين إخوانك وبين بقية الورثة فإنه يجوز الرهن، لأنه يمكن سداد الحقوق منها كما يمكن سدادها من المملكات التي لا اشتراك فيها ولا شيوع. نعم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل كتابة الدين حالاتها مثل الرهن؟ وذلك أن من يؤمن السداد منه لا ينبغي له أن يكتب، ومن خشي عدم سداده فإنه يكتب، أم أن كتابة الدين مسنونة وتشرع مطلقا؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع كتابة الديون لأن هذا أمكن لأهل الحقوق وأبعد عن الجحد والكذب وكذلك النسيان. وقد يكون الرجل الذي تعامله أمينا دينا صالحا ولكنه ينسى، وحينئذ قال العلماء أنها تشرع والأصل مشروعيتها، ولا شك أنها السنة أن يكتب المديون الدين الذي عليه للناس ويوثق هذا الدين بشاهدين عدلين ممن ترضى شهادته، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن يرضى للشهادة. وأما بالنسبة لأحوال الناس من حيث الإنكار وعدمه، فكتابة الدين من حيث الأصل أنها الاستيثاق، فإذا أمكن أن يستوثق لدينه بكتابة المديون في وصيته ونحو ذلك فالأمر أخف. ولذلك قال بعض العلماء: تجب الوصية ويجب أن يكتب وصيته إذا كانت عليه ديون لم يستوثق أهله فيها. مثال ذلك: لو جئت حتى إلى بقالة وأخذت منها دريان، لا يجوز لك أن تبيت تلك الليلة إلا وقد كتبت أن لفلان عليك ريال، لأنك لا تأمن الأجل، وهذا الريال الذي يتساهل به الإنسان تتعلق نفسه به، نفس المؤمن مرهونة بدينه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه في قصة الدينارين، حيث أتي عليه الصلاة والسلام برجل وعليه ديناران أي دين عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله ما علي؟ وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما مضت الأيام قال أبو قتادة فلم يزل يلقني عليه الصلاة والسلام ويقول هل أديت عنه؟ فأقول لا بعد. فيقول هل أديت عنه؟ حتى لقيني ذات يوم فقال هل أديت عنه؟ قلت نعم. قال الآن بردت كدته. فهذا أمر عظيم، حتى إن قوله نفس المؤمن المهونة بدينه يختلف فيه بعض العلماء، يقولون إنه يرهن عن المعين، بمعنى أنه لا يمنع يوقف عنه المعين حتى يشدد عنه، لأن قوله مرهون أي محبوسا، لأن الرهن أصله الحبس والمنع. فإذا عبر بالرهن فمعناه أنها محبوسة عن شيء، ونفس المؤمن لا تحبس إلا عن خير ولا تحبس إلا عن فضل، لأن السياق سياق تخويف وتهديد. ولذلك قالوا إنه يمنع عن النعيم أو عن شيء من النعيم، لكن ظاهر النص أنها مرهونة، أنها محبوسة في هذا الدين. بل قال بعض العلماء جربت الدين فوجدت فيه البلاء وحبس النفس حتى في الدنيا. فإن الرجل يكون عليه الديون وعليه حقوق الناس، فلربما تأخر في السداد فدعا المظلوم عليه، ولربما انتهى في السداد أو جاءت النفس الأمارة السوء فأخر السداد وهو قادر، فدعا عليه صاحب الدين دعوة وهو مظلوم، لأن مطل الغني ظلم، يقول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. فإذا امتنع عليه السداد وهو قادر فقد ظلم، والمظلوم يستجاب الدعوة. قال فيدعو عليه دعوة قد تكون سببا في حرمانه من كثير من الخير. وكان يقول بعض العلماء وجدت في نفسي وجربت هذا أنني ما استدنت إلا وجدت غم الدين على قلبي حتى أؤدي حقوق الناس. ويقول في بعض الأحيان حتى لا أجد نشاطا لطلب العلم ولا أجد راحة في العبادة لما تتعلق نفسي بحقوق الناس، ولكن ما أن انفك منها وأسدد من الناس حقوقهم إلا وجدت الانشراح، وجدت أنني في نعمة لا أحد يطالبه وليس لأحد علي من حق. فالبعد عن حقوق الناس ما أمكن هذا أفضل وأكمل. وهذا لا يعني أن الدين مذموم أو محرم، يعني مذموم ذما يصل إلى التحريم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان وهو خير الأمة، واستدان أصحابه الصالحون من بعده، وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها والله لا أدع الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهي تقول لا أدع الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فأيما كان الأفضل والأكمل أن الإنسان يتقي الدين، لكن إذا كان من غير عليك حق وتعلم أنه لا سبيل لإثبات حقه إلا بالكتابة تكتب في وصيتك، وهكذا إذا تعاملت مع إخوانك وأصحابك فإن تكتب ما لهم عليك من الحقوق، أو تستعير كتابا من أخيك، أو تستعير شيئا من أخيك، تكتب أن لأخيك كذا وكذا، وإلا ضعت حقوق الناس. وانظر إلى رجلين أحدهما يأخذ أموال الناس دينا حتى إذا توفاه الله عز وجل ولا يكتب دينا، حتى إذا توفاه الله عز وجل جاء أصحاب الدين يسألون حقوقهم، فقال لهم الورثة لا نعرف شيئا، ما ترك مورثنا وصية نعلم بها حقوقهم، ماذا يقول أصحاب الدين؟ فإنهم سيشتكون إلى الله عز وجل، وربما دعوا على النبي نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا شك أنه خطر عظيم على العبد، فالواجب على المسلم أنه يختار في دينه ويستدرك. فإذا علم أن حقوق الناس لا سبيل لإثباتها إلا بالكتابة كتب، وإذا علم أن ورثته ربما أنكروا أو ربما زيفوا كتابه أو امتنعوا من إعطاء الحقوق، كتب لكل صاحب دين كتابا يستوثق به بحقه إن جاء يطلبه يوم من الأيام، والله تعالى أعلم. أسامكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن هناك ثلاث صور للرهن مع الدين، فذكرتم صورتين وبقية صورة وهي الرهن بعد الدين، فما توضيح هذه الصورة أسامكم الله؟ الرهن بعد الدين مثل ما ذكرنا، ذكرنا أن يتفق معه على الدين مثلا 10,000 ريال، ثم من الغد يعطيه رهن، فيكون أثناء الدين لا يأخذ منه شيئا، وبعدها بيوم يومين يعطيه الرهن، فإن هذا جائز ومشروع سواء وقع أثناء العقد أو بعد العقد، وأما قبل العقد ففيه التفصيل الذي ذكرناه وإن كان الأصح هو الأقوى في غالب الصور مشروعية ذلك وجوازه والله تعالى. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، من الذي يتصرف في الرهن لاستيفاء الدين؟ هل هو الدائن أم المدين؟ وإذا كان الدائن هو الذي يتصرف فربما لا يحسن التصرف في الرهن ويبيعه مثلا بأرخص الأثمان، هل هناك من قيد لهذا التصرف؟ أسعدكم الله. الأصل أنه إذا أعطاه الرهن وقال له هذه الدار رهن عندك وهذه السيارة، هناك حالتان. الحالة الأولى أن يقول له هذه الدار رهن عندك فإذا لم أسددك بعها وخذ حقك منها، فهذا إذن مسبق، وحينئذ من حقه إذا انتهى الوقت ولم يعطه حقه أن يبيعها مباشرة وأن يسدد حقه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يأذن له أو يسكت عن الإذن، فحينئذ ينتظر إلى تمام المدة ثم يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي ينظر إلى أهل الخبرة ومن لهم معرفة ومن خبرة، ثم بعد ذلك يحكم أو يأذن لنفس الشخص إذا كان عنده خبرة ومعرفة أن يبيع. وليست الأمور هكذا مفلوتة، فمثلا لو أنه عرض الأمر على القاضي فإن القاضي يسأل أهل الخبرة بكم تباع هذه الدار؟ قالوا بمئة ألف. يقول له اذهب وبيعها بمئة ألف، فيذهب ويبيعها، فإذا وجد أنها لا تباع إلا بثمانين ألزمه بالمئة، لأن هذا قول أهل الخبرة، ويعطى كل ذي حق حقه، لا يظلم المديون ولا يظلم صاحب الدين، وهذا هو شرع الله عز وجل أنه يعطى كل ذي حق حقه، لا يظلم الإنسان في حقه إذا كان له على الغير. وليس من حقنا أيضا أن نظلم أصحاب الديون المعسرين في ممتلكاتهم فتباع عليهم بالدخل ويستضرون، ليس من حقهم هذا والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل اشتراط الرهن ينبغي أن يكون أثناء بذل الدين أي في نفس المجلس، أم للدائن أن يضيف شرط الرهن خاصة إذا خشي عدم السداد؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا اتفق الطرفان على الرهن في عقد الدين فإنه لا بأس بذلك وهو جائز ومشروع بإجماع. وهكذا إذا سأله الرهن بعد أخذ الدين فأراد أن يستوفق فإنه يطالبه بذلك ولا بأس به، لأن الناس تختلف أحوالهم، فلربما أعطيت الرجل وأنت تظنه أمينا ثم جاءك الثقة وأخبرك أنه مماطل وأنه جحود أو أنه متلاعب بالحق، فأردت أن تستوفق لحقه، من حقك أن تستوفق وتطالبه بالرهن. واشتراط وجود الرهن في الدين سواء كان في البيع أو كان في القرض هذا كله من المصالح ويعتبر شرطا شرعيا. فمثلا إذا نظرنا إلى ما يترتب على وجود الرهن من المصالح لصاحب الدين وللمديون، فإننا نرى مشروعية ذلك سواء كان أثناء عقد الدين أو بعد عقد الدين، في الحكم واحد والنتيجة واحدة. ولا شك أن الإنسان ربما وثق في أناس على ظاهره ثم تبين له خلاف ذلك فيريد أن يستوفق من بعد فيشترط الرهن، فمن حقه هذا. أما لو وقع اشتراط الرهن أثناء عقد الدين فإنه يعتبر ملزما بالدين والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل، أشكل علي كلام أهل العلم رحمهم الله بعدم جواز مطالبة المدين بالدين عند حلول الأجل إذا علم عسره، ألا تباع داره أو دابته أم أنها من الضروريات فينتظر إلى ميسرته؟ أسعدكم الله. الأصل الشرعي أن الله تعالى وسع على المعسر في عسره، فقال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والمؤمنون يتراحمون والمسلمون رحماء بينهم. ولو أن المسلم نزل نفسه منزلة أخيه المديون الذي أصابته النوائب وكثرت عليه البلايا والمستلزمات والحاجيات ونحوها، لو أنه أنزل نفسه منزلته لما رضي أن تباع داره، ولما رضي أن يؤذى في ماله الذي لا بد له منه. إلا إذا كانت داره أكثر من حامل، فلو أنه سكن في داره قيمتها 100,000 والدين الذي عليه 10,000 ويمكننا بيع هذه الدار وأن يسكن في دار 50,000 فإنها تباع داره، لأنه استفضل عن حقه المحتاج إليه بهذا القدر، تباع داره ويترك له ما يسكنه بالمعروف، وهذا مما يقضى فيه بالعادة بالقاعدة المشهورة العادة المحكمة. فإن كان من وسط مثله يعيش في بيوت 20,000 و30,000 وذهب وسكن في بيت قيمته 200,000 أو 50,000 أو 100,000 أو حتى 60,000 الذي هو الضعف، وجاء واستدان ثم قال أنا مرتب وهو يسكن في هذا المسكن الفارغ، أو عنده سيارة يحتاجها لنقل أولاده وعوائله، يحتاج ولكن هذه السيارة يستطيع أن يستبدلها بما هو أفضل، لأنه لا يعتبر معسرا ولا يجوز دفع الزكاة إلى مثل هذا الذي يستفضل في ماله ما يمكنه أن يحسن تصرفه به ويسد به عجزه وعوزه. أما لو وجدت الحاجة والضرورة وأصلح في عوز ما شده فالحكم لا يخفى أنه ينظر إلى الميسرة، لأن الله تعالى يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والله تعالى أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورث لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما نفقت بركة بيعهما. السؤال: شمل الحديث البيعان في بركة البيع ونحق بركته، فإن كذب أحدهما فما بال النحق يشملهما؟ أسعدكم الله. المحفوظ عند أهل العلم رحمهم الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالمتعاقدين على أن يأتي الخير منهما أو الشر منهما، ومفهوم ذلك أنه وقالوا ولا مفهوم لهذا من جهة أنه لو أن أحدهما كذب فإنه والعياذ بالله تمحق البركة في جانبه دون الجانب الآخر، ولو أنه غش فإنه تمحق البركة في جانبه دون الجانب الآخر. ومن هنا لو باع دارا مغشوشا ودفع له 100,000 وسكنها المشتري وهو لا يعلم بهذا الغش، بارك الله للمشتري إن كان رضي بهذا الشيء لأنه أعطى المال دون أن يغش البائع، ولكن تلحق البركة من مال البائع إن شاء الله سبحانه والعافية. فالذي يظلم هو الذي يتعلق به محق البركة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، هناك من أهل العلم من يقول كلاما غريبا في هذا الحديث، يقول إنه إذا كذب البائع أو كذب المشتري فمعنى ذلك أنه سيحدث العيب في البيع، والعيب يستحق به الرد، وحينئذ تعلق البلاء بالطرفين، وبناء على ذلك يكون الحديث على ظاهره يشمل الطرفين. لكن هذا الجواب لا يخلو أيضا من نظر، لأنه في بعض الأحيان يغش الإنسان ويدلس عليه فيرضى بهذا الغش ويرضى بهذا التدليس ويبارك الله له في هذه الصفقة، بل إن الرجل يشتري الشيء الغالي ويرى من غشه وكذبه بإمكانه أن يؤذيه ويضر به فيترك أمره لله فيبارك الله له في الصفقة ويعيد إليه هذا ويجعل الله له هذه الصفقة التي غبن فيها بأضعاف. والله عز وجل على كل شيء قدير، ومن جعل العوض عند الله سبحانه وتعالى فيما ينزل به من المصائب أو يحل به من النكبات فإن الله يعوضه، وفي الله عوض عن كل فائت، والله يجبر المكسور ويجعل له من الخلف ما لم يخطر له على بال، فمن المستقل ومن المستكبر. والناس في الرضا ببلاء الله على مراتب، فمن كمل رضاه كمل الله له الجبر وكمل الله له الخير والبركة. فالمقصود أنه لا يمتنع أن تكون هناك بركة في البيع إذا كان أحدهما مظلوما وفوض أمره إلى الله عز وجل ورضي بما كان، والله سبحانه وتعالى يخلف عليه بخير، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم تأخير توزيع الورث على الورثة مع الاستطاعة على التعديل؟ أسابقكم الله. لا يجوز لمن يقوم على أموال الموتى وإرثهم كالإخوان الكبار والأعمام ونحوهم ممن يلي الأموال والتركات لا يجوز له أن يؤخر قسمة الأموال دون وجود إذن شرعي أو رضا من الورثة. فإذا رضي الورثة وقالوا رضينا بأن نبقى شركاء في هذه العمارة أو رضينا أن نبقى شركاء في هذه المزرعة فهم رضاهم، ولا بأس بإبقاء المال ولو إلى سنوات، بل حتى ولو إلى أجيال ما دام أنهم رضوا بذلك فالمال مالهم. كما يجوز لهم أن يشتركوا بالطلب يجوز لهم أن يشتركوا بحكم الشرع. أما لو أن أحد الورثة طالب بحقه أو علم أنه محتاج أو بقي محتاجا مديونا ويبقى إخوانه تحت سيف الحياة والخدم يكتسبون ذلك منه فيمتنعون من قسمة المواريث ورد الحق إلى صاحبه وإعطاء كل وارث ما تركه له مورثه فهذا من الظلم، خاصة من النساء، فإن النساء يظلمن في هذه الحقوق كثيرا وتغفل حقوقهم ولربما أكلت نسأل الله السلامة والعافية بالباطل. فلا يجوز مثل هذا، وعلى الأولياء والإخوان ألا يجاملوا في هذا، ومن علم أن أخاه يريد حقه أو أن ظروف أخيه تحتاج إلى مساعدة وتحتاج إلى مال وأن من المصلحة بيع المال فإنه مباح. لكن هناك أحوال يؤخر فيها البيع كأن يكون هناك ضرر على الورثة، كأن يكون السوق كاسدا والمبلغ يسيرا وفيه ضرر لو بيع ويرجع بعد شهر أو شهرين دون أن يكون هناك ضرر، أن يتحسن السوق وأن يباع بما هو مستحق بما هو قيمته، فحينئذ يجوز التأخير في حدود وفي أحوال معينة. أما أن يمنع أهل الورثة أن يمنع الورثة من مال مورثهم، بل رأيت من الناس من ترك له مورثه مالا كثيرا وهو والله يعيش كعيشة الفقير المسكين من تضييق إخوانه الكبار وأذيتهم له ومحاولتهم لاحتوائهم للأموال. إذا كان الرجل بالغا رشيدا فهو أحق بماله، ومن منعه فقد ظلم، وظن ذوي القربى أعظم من ظن غيرهم. وعلى هذا ينبغي على أولياء الأموال أن يتقوا الله في إخوانهم، أن يتقوا الله في قرابتهم، وأن يقسموا بقسمة الله عز وجل التي قسمها من فوق سبع سماوات. فضيلة الشيخ السائل، أشكل علينا معرفة المقصود من قول المصنف رحمه الله يصح في كل علم، هل الموصوف في الذمة لا يصح الرهن فيه أشاركم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تقدم معنا مسألة العين ومسألة الذمة، وبينا أن المعين يكون العقد عليه ويفوت بفواته، وأن الموصوف بالذمة يصدق على كل شيء ينطبق عليه ذلك الوصف. ومسألة الرهن نص الله عز وجل بقوله سرهان مقبوضة، ولذلك الأصل في الرهن غالبا لا يكون إلا بالحاضر، يقول ورهنك السيارة هذه، ورهنك ساعتي هذه، فهذا رهن الأعيان. وأما إذا سبق الرهن القبض بالدين وكان قبله كما سبق وأشرنا إلى هذه المسألة، فيستقيم أن يكون في الموصوف، وحينئذ يكون الاستقبال والاستحقاق مستقبلا بأخذ الدين وإعطاء العين من الرهن. وعلى هذا يكون في الذمة ابتداء ولكنه يؤول إلى العين انتهاء عند التعاقد، وحينئذ لا بأس، خاصة على مذهب من قال إنه يجوز أن يتقدم الرهن على الدين. وسبق ونشرنا إلى هذا المثل في المجلس الماضي، الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.